بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي المبارك الذي ننقله لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في القواعد الفقهية. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله. في مستهل هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ، فحياكم الله. حياكم الله والإخوة المستمعين. حياكم الله. كنا حفظكم الله قد انتهينا من القسم الأول من القاعدة 13 بعد 100، ونبتدئ بإذن الله تعالى في هذا اللقاء بالقسم الثاني من القاعدة. نعم فضل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقسم الثاني ألا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين، فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني؟ في المسألة خلاف، والأشهر أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن وله صور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا القسم الثاني في هذه القاعدة إذا لم يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين. سبق أن التوزيعين هو توزيع الجملة على الجملة الأخرى، أو توزيع كل فرد من أفراد الجملة على كل فرد من أفراد الجملة الأخرى، وأن التوزيع الثاني توزيع كل فرد على جميع أفراد الجملة الأخرى، توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى. والقسم الثاني هذا فيما إذا لم يدل دليل، إذا دل دليل على أحد التوزيعين كما تقدم في الدرس الذي قبل فهذا واضح، لكن إذا لم يدل دليل على أنه أراد توزيع أفراد الجملة على أفراد الجملة في هذه الحال، أو أنه كذلك لم يدل على توزيع كل فرد على جميع أفراد الجملة الأخرى، ماذا نعم؟ هل نحمله على هذا أو على هذا؟ يقول صنف رحمه الله: عند عدم الدليل الأشهر، يعني في المذهب، أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى، معنى أنه يحمل على توزيع كل فرد، يحمل على توزيع كل فرد على جميع أفراد الجملة الأخرى، لا يحمل على توزيع الجملة على الجملة أو توزيع الأفراد على الأفراد، لا. وهذا هو المشهور في المذهب كما ذكر المصنف، بمعنى أنه هو المتيقن، أنه هو المتيقن، وليس عندنا دليل على تخصيص، لأنه ليس عندنا دليل مثلا على تخصيص كل فرد بكل فرد من أفراد الجملة، ما عندنا دليل. وإذا لم يكن عندنا دليل فالأصل في الإطلاق أن كل فرد من أفراد الجملة الأخرى هذه له نصيب في كل فرد من أفراد الجملة المقابلة له، فلا نقول كل فرد يستقل بفرد يقابله. فنقول لو قلنا هذا لخصصنا بغير دليل، هذا وجه جعلهم كل فرد موزع على جميع أفراد الجملة الأخرى، مثل ما تقدم لنا مثلا فيما إذا قال مثلا من حفظ سورة البقرة وآل عمران فله هذه الجائزة وهذه الهدية، ففي هذه الحال لا نقول هذا، يعني فيما إذا دلت القرينة، لكن لو فرضنا أنه انبهم الأمر فنحمله على إرادة أنه أراد توزيع كل فرد على الجملة، فلا نخصص مثلا كل فرد بما يقابله، كل فرد بما يقابله مثلا. نعم. وهذا عند التأمل يأتي لها أمثلة في الحقيقة، ويحتاج مثلا إلى تأمل، فإذا تأمل المتأمل حتى في الأمثلة العامة يظهر فيه مثلا ما يبينه. والمصنف رحمه الله سيأتي في كلامه ما يبين هذه القاعدة رحمه الله تعالى. نعم الله تعالى. ثم قال: وله صور منها قوله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين: إني أدخلتهما وهما طاهرتان. نعم، وهذا المثال في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مغيرة بن شعبة في الصحيحين، لما أنه كان معه في سفر فذهب فقضى حاجته ثم جاء فصب عليه الماء فجعله يتوضأ، فلما بلغ غسل قدميه أراد مغيرة رضي الله عنه ينزع الخفين. نعم. كأنه خفي عليه مسح الخفين أو كأنه يعني توه مثلا شرع الأمر، المقصود أنه قال النبي: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا في الصحيحين. وفي لفظ عند أبي داود: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. هذا وجه دخوله في القاعدة أنه ذكر جملة مقابل جملة. الجملة الأولى إدخالهما، أدخلتهما، وهو يريد إدخال القدمين، إدخال القدمين. الجملة المقابلة قول: وهما طاهرتان، وهما طاهرتان. فهل معنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أنني توضأت وغسلت قدم اليمنى ثم قدم اليسرى ثم بعد الفراغ من غسلهما أدخلت اليمنى ثم أدخلت اليسرى، فيكون قول إني أدخلتهما من باب توزيع كل فرد على جميع الأفراد، جميع الأفراد، لأنه أراد أن المعنى أنني لم أدخل قدمي في الخفين إلا بعد الطهارة الكاملة. نعم. بعدما غسلت اليمنى ثم غسلت اليسرى أدخلتهما بعد غسلهما، فيكون بعد الفراغ. فأراد توزيع جميع الأفراد على توزيع كل فرد على جميع الجملة الأخرى، فلا يكون فيه دليل على أنه مثلا أدخل اليمنى ثم غسل اليمنى ثم أدخلها وغسل اليسرى ثم أدخلها، أو أن المعنى أدخلتهما وهما طاهرتان من باب توزيع الجملة على الجملة، أو كل فرد على كل فرد مقابل، بمعنى أنني غسلت اليمنى وطهرت فأدخلتها الخف، وغسلت اليسرى وأدخلتها الخف، من باب التوزيع، من باب التوزيع. فهو إذا قلنا من باب التوزيع، توزيع الفرد الأفراد على الأفراد، يحصل بإدخال غسل اليمنى وإدخالها، وإن لم يكن غسل اليسرى. ولو أنه أدخل اليسرى بعدما أدخل اليمنى، لأنه يكون من باب توزيع الأفراد على الأفراد. هذا هو وجه إدخاله في هذه القاعدة. ولهذا تقدم معنا أن هذه القاعدة ربما دخلت مثلا في أبواب الطهارة، ربما دخلت مثلا في أبواب السبق مثلا، وربما دخلت في أبواب النكاح والطلاق أو الضمان وما أشبه ذلك كما تقدم. وهذا في الحقيقة الحديث هذا يستدل به كل من الفريقين. فالجمهور الذين يقولون لا يجوز المسح إلا بعد تمام غسلهما، لا يجوز المسح إلا عليهما إلا بعد تمام غسلهما ثم بعد وإدخاله بعد ذلك. فلو أنه أدخل غسل قدمه اليمنى وأدخلها ثم غسل اليسرى وأدخلها، قالوا لا يجزئ المسح. كيف يفعل؟ قالوا لا بد أن يخلع اليمنى. واضح هذا؟ قال لا بد أن يخلع اليمنى ثم يدخلها في الخف، يدخلها في الخف. لماذا؟ قال هو لما غسل اليمنى وأدخلها ثم غسل اليسرى وأدخلها في هذه الحالة يكون أدخل قدمه اليمنى قبل كمال تمام الطهارة، لأن الجمهور يقولون هو من باب توزيع كل فرد على جميع الأفراد. وعلى هذا لا بد أن ينتظر حتى يغسل قدمه اليسرى. والذين خالفوا قالوا لا، يعني اللي خالفوا الجمهور قالوا لا، قالوا هذا من باب توزيع الجملة أو توزيع كل فرد من أفراد الجملة على الفرد الذي يقابله، لأن قوله عليه إني أدخلتهما هما طاهرتان يصدق على إذا على ما إذا غسل قدمه اليمنى وأدخلها. نعم. ثم غسل قدمه اليسرى وأدخلها، فهو في الحقيقة أدخل قدمه اليمنى بعد طهارتها. نعم. وأدخل يده اليسرى رجله اليسرى العام بعد طهارته، وقالوا إنها طاهرة. ويدل عليه أنه بمجرد فراغه تحصل الطهارة، لكن قد ينازع مثلا من ينازع بأن الطهارة في الحقيقة لا تحصل إلا بعد تمام الغسل، ولهذا قالوا مثلا لو أنه أراد أن يمس بيده القرآن المصحف في هذه الحال قبل غسل قدمه اليسرى فإنه لا يجوز له لأنه لم تكن طهارته مثلا. وهذه موضع نزاع، هل يجوز له أن يمس بالعضو الذي مسحه مثلا الذي غسل، هل يمس به القرآن لأن الطهارة حلت فيه، أو لا يجوز حتى يكمل الطهارة، أو مثلا يفرق مثلا بين الجنابة فيما إذا غسل بعض أعضائه، لأنه في الجنابة لا يشترط الموالاة، فلو غسل بعض أعضائه فإنه يرتفع حدثه عن بعض أعضائه. المقصود هذه مسألة أخرى، لكن من ينازع يخالف ربما استدل ببعض المسائل الأخرى التي يخالف فيها من يخالف لتقوية قوله. والذين خالفوا الجمهور قالوا أنتم تقولون الحيلة في ذلك فيما إذا أدخل اليمنى ثم أدخل اليسرى بعد غسلها، كيف الحيلة؟ قالوا الحيلة أن يخلع اليمنى ثم يدخلها بس. نعم. لأن إذا لبس اليسرى بعد اليمنى قالوا يخلع اليمنى، قالوا لماذا يخلع اليمنى؟ حتى يبتدئ إدخالها بعد كمال تمام الطهارة. الذين خالفوا قالوا هذا عبث، ما الفائدة؟ وفي الحقيقة كما تقدم الحديث يستدل به الجمهور والذين خالفوه، فالمسألة اجتهادية بين الطرفين وهي محتملة، ولا ينكر على ما ينكر عليها لأنها مسألة اجتهادية كما تقدم. لكن أبو حنيفة وجماعة من العلم الذين قالوا إنه من باب توزيع الأفراد على الأفراد، أو من باب توزيع الجملة على الجملة، ليس من باب توزيع الفرد على جميع أفراد جملة أخرى، قالوا ما معناه إنه عليه الصلاة، وكذلك الظاهرية من حزم وجماعة يقولون ذلك، قالوا إني أدخلتهما طاهرتان، وفي الحقيقة بعدما طهرها أدخلها. وقالوا لا دليل على مثل هذا التفصيل الذي ذكرتموه. إذن هم لا يرون رأي الجمهور. أبو حنيفة واختيار تقي الدين ابن القيم رحمه الله. وقولهم رجح جمع من العلم. ثم قالوا أيضا النبي عليه الصلاة قال أدخلتهما، واضح ما قال دعهما فإني ابتدأت إدخالهما طاهرتين. ما قال ذلك، لو قال دعهما فإني ابتدأت إدخالهما طاهرتين في الحقيقة لكان فيه حجة. بما لو قال ابتدأت لكان لابد من تمام الطهارة حتى يبتدئ الإدخال وهما طاهرتان، لكن قول أدخلتهما وهما طاهرتان هذا عام، وهذا العموم، أو يمكن يقال إنه مطلق محتمل، يعني هل عموم مطلق محتمل، يقال هذا العموم أو هذا الإطلاق في هذا النص يشمل أي دخول، فأنتم إذا خصصتم دخولا دون دخول، دخول جميع القدمين بعد تمام غسلهم، يعني إدخال القدمين بعد تمام الغسل، ليس بأولى من قول منازعيكم الذين يقولون إدخال القدم اليمنى بعد غسلها داخل في هذا العموم أنه ادخلها وطاهرة، وكذلك بعد ذلك القدم اليسرى إدخالها بعد ذلك وهي طاهرة. وبالجملة في هذه المسائل قاعدة، في هذه المسألة تقدم معنا هذه المسألة وهي تشبه القاعدة، وهي الاحتياط، أن الاحتياط كما تقدم ليس بواجب وليس بحرام، فإنه تارة يشرع الاحتياط وتارة يكون الاحتياط هو العمل بالقول الذي دل عليه الدليل لظهوره. أما إذا لم يدل الدليل على ظهور أحد القولين، مثلا ما دل الدليل على ظهور أحد القولين لأن الانتزاع فيه شيء من الخفاء مثلا، وليس هنالك دليل آخر يرجح أحد القولين، إنما هو مجرد استنباط من عموم أو دلالة من الحديث تحتمل، ومنازعه ربما نازعه ولكلام وجه، في هذه الحالة لا بأس من الأخذ بالاحتياط. والأخذ بالاحتياط ما هو؟ هو العمل بالقول الذي يكون العمل فيه أو معه صحيحا على جميع الأقوال. ولا شك أن الأخذ بقول الجمهور هو الأحوط من جهة أن من ابتدأ إدخالهما طاهرتين مع أنها أكمل غسلهما ثم بعد إكمال الغسل أدخلهم أحوط، لأن طهارته ومسحه صحيح على جميع الأقوال. أما على القول الثاني فإنهم يقولون لا يصح هذا المسح، وله نظائر أخرى في مثل هذه المسائل. نعم، أتابكم الله وبارك الله فيكم. طالما أن الحديث في المسح الخفين، بودي أحسن الله عليكم أن نتحدث قليلا، نخرج قليلا، نعم، ونتحدث عن المسح على الخفين وسماحة الشريعة في تشريع مثل هذا الأمر، وما المقصود بالخفاف والجوارب، أحسن الله إليكم، إن رأيتم. نعم، وهذه مسألة متعلقة، مسألة المسح الخفين، وقد علم أن المسح الخفين له أحكام ودلت السنة عليه، ورد فيها حديث كثيرة، وهذه فرد من أفراد المسائل الخلافية فيه. أما نفس أصل المسح ثابت في الأخبار الكثيرة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل جعله أهل السنة والجماعة من المسائل التي يذكرون في باب القواعد مخالفة لمن خالف ذلك من الرافضة ونحوهم في هذه المسائل التي دلت السنة والأخبار الصحيحة على الأخذ بها. أما مسحة المسح الخفين فالمراد بالخفين هما يلبس في القدم من الجلود، من الجلود، وأيضا الموق يسمى الموق، وهو أصغر من الخف، وإذا كان المسح على الخفين فهو جائز عند الجميع، لأن هي التي كانت معروفة، التي كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون من جلد، تكون من جلد. كذلك أيضا يلحق بها الجوارب التي ليست من جلد، سواء كانت مثلا من صوف أو من قطن، فهذه الجوارب التي يمسح عليها وليست من جلد أيضا يجوز المسح عليها. فالمسح على الخفين هو الأصل، والمسح على الجوارب أيضا ثبت، جاء في حديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على الخفين وعلى الجوربين عليه الصلاة والسلام، وهذا الخبر وإن كان في ثبوته نزاع، لكن هو ثابت عن نحو من 13 صحابيا أنهم جوزوا ورأوا المسح على الخفين، مع أن المعنى يدل عليه. ولهذا لما أراد ابن القيم رحمه الله أن يثبت الدلالة في جواز المسح على الخفين ومشروعيته، قال: وإننا نكيل لخصمنا بالكيل الذي نكيل به لأنفسنا، ولا نستجيز أن نستدل بهذا الخبر. قال: لأن المحفوظ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، أما المسح على الجوربين فأثبته وغيره أنه وهم. ومنهم من قال هما واقعتان، تارة مسح فيه مع الخفين وتارة فيه مسح على الجوربين، لكن هو أثبته من جهة المعنى الدال عليه في النصوص، وأنهما في الحقيقة من جهة النظر والمعنى كالخفاف، لأنهما ملبوسان يحتاج إليهما في القدم، فقد يلبس الخفاف التي من جلد، وقد يلبس التي تكون مثلا من صوف أو قطن، وكلاهما في معنى الخفاف. ويدل عليه أيضا حديث ثوبان رواه أحمد وغيرهم وحديث أبو داود، وحديث جيد، أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمسحوا لما أرسل سرية، أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، وكل ما وكل تسخان وكل شيء يسخن البدن في مما يحتاج إليه، فإنه أيضا في حكمها ويجوز المسح عليه. واستدل أيضا بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا من تمام فقههم رضي الله عنهم، وأنهم لم يفرقوا ولم يحصل بينهم نزاع في مثل هذا، إلا من خفي علت عليه هذه السنة في المسح على الجوارب. لكن من يعني الذين جاء عنه المسح لم يفرقوا بين التي تكون من خفاف أو من جلود أو تكون من صوف أو نحوه، فكل ما يلبس في القدم فإنه يمسح عليه، على خلاف في أنواع الملبوسات. نعم نعم، أثابكم الله. هل هناك شروط أحسن الله إليكم لمن أراد أن يمسح على الخفين، أم أنه ممكن أن يلبس الخف في أي حال ويمسح عليهم؟ طبعا هذه مسألة فيها كلام كثير لأهل العلم ومسألة الشروط. نعم، وهناك شروط متفق عليه وهناك شروط مختلف فيها، لكن من الشروط التي هي أصل في هذا الباب أنه لا بد أن يلبس الخفين على طهارة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لفظ الآخر عند أبي داود: وهما طاهرتان. وهذا محل إجماع من أهل العلم أنه لا يجوز أن يمسح على الخفاف أو على الجوارب وقد لبسهما على غير طهارة، فلا بد أن يكون قد تطهر والطهارة الكاملة، ثم ثم ذلك يلبس الجوارب ويمسح. وثبت أيضا هذا المعنى في عدة أخبار من حديث أبي بكر وفي حديث عمر: إذا تطهر ولبس خفيه، في بعض الألفاظ، وبعضه: إذا تطهر ثم لبس خفيه، دلت على هذا المعنى في اشتراط الطهارة. إنما في الصور مختلف فيها، مثل الصورة المتقدمة، ومثل ما إذا توضأ مثلا وكان عليه جوارب، هو توضأ وكان عليه جوارب وغسل قدميه وهي في الجوارب، معنى أنه أفاض الماء على قدميه ولم يخلع الجوارب، لكن الماء أساله على الجوارب وأصابها نداوة الماء وتبللت جميع قدمه بالماء فلم يدع أي جزء منها. في هذه الحالة هل يجوز المسح عليها بمعنى أنه طهرها أو لا يجوز المسح عليها لأنه ما غسلهما وهي في الجوارب؟ هناك شروط أخرى كثيرة فيها موضع خلاف بين أهل العلم. نعم نعم أحسن الله إليكم. ستر لموضع الفرض يا شيخ، هل هو من الشروط المعتبرة؟ لا، هذا هو الأصل. الأصل أنه لا بد أن يكون في الجورب أن يكون ساترا، هذا هو الأصل، معنى أن يكون جوربا أو خفا أو جوربا. والصحيح فيه أنه يطلق عليه مسمى الخف، لأن القاعدة في الشريعة أن الأسماء التي أن الأشياء التي جاءت الشريعة بتعليق الأحكام عليها من الأسماء الشرعية تارة يرجع فيها إلى الشرع، مثل الصلاة والزكاة والصوم والوضوء، فهذا يرجع فيه إلى الشرع، بمعنى أن الصلاة تعريفها أو معرفة صفتها من الشارع، كذلك الوضوء والزكاة حدت وبينت من الشارع، وتارة تكون إلى اللغة مثل حد الشمس وحد القمر، وتارة تكون إلى العرف فما دل عليه العرف فإنه يحكم فيه، مثل ما ذكروا مسألة القبض والحرز وما أشبه ذلك. ومن ذلك أيضا مسألة الخفاف، فإن الخفاف لا يقال إن فيها حدا شرعيا هو الواجب التزامه، لأن خفاف الناس التي يلبسونها تختلف في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح على الخفين، وكذلك في الخبر الآخر مسح على الجوارب، وهذه الخفاف أو الجوارب يلبسها الناس، والناس يختلفون فيها، منهم من يكون مثلا جوربه جوربا تاما لخف خف تام ليس فيه شقوق ولا فتوق، ومنهم من يكون مستعملا وفيه شيء من الشقوق، ومن الناس من يكون غنيا يستطيع مثلا الحصول على الجوارب والخفاف السليمة من الشقوق، ومنهم من يكون ضعيف الحال فقد لا يتيسر له إلا الجواب التي فيها شقوق. فلا يمكن نقول إن الشارع أراد بهذا الحكم خصوص بعض الناس الذين تكون جواربهم أو خفافهم ساترة لموضع الفرض، هذا في الحقيقة ينافي التوسعة في الشريعة، لأن المسح على الجوارب من باب الرخصة والسعة، والرخصة والسعة لمن تكون لمن يحتاج إليها. ولو قلنا إن المسح على الخفاف لا يكون إلا في الخف الساتر لجميع البدن ولا يكون فيه شق ولا فتق، لازم منه أمران: أولا أن نجعل هذه الأحكام خاصة بأناس دون آخرين، والأصل هو عموم الأحكام، ولو كان هنالك حكم خاص بأناس دون آخرين لجاء الشرع بين أن هذا الحكم خاص بمن صفته كذا وكذا ممن خفه على الصفة. أمر آخر يلزم منه أن تجعل هذه الرخصة لمن لا يحتاج إليها، ويمنع منها من يحتاجها من أهل الحاجة والمسكنة، وكان والمناسب بل الشريعة جاءت بهذه الرخصة لمن اشتدت حاجته إليها. هذا من جهة المعنى العام، لكن من جهة عموم النصوص نعلم أن الأدلة دل جاءت بالمسح على الخفاف ولم تقيد بخف دون خف، وقد بيّن أهل العلم ذلك وقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ضيق من الحال، خاصة في أول الهجرة، وبعضهم في شدة وفي ملابسهم وخفافهم، وربما أيضا كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم في بعض الغزوات نقبت أقدامهم لقلة الحال ولقلة ما يلبسون. مثل هذا يعرض ما يعرض لهم من الضيق والشدة فيما يلبسون في تشققها وتمزقها، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جعل هذا الخفاف على صفة خاصة، فدل الإطلاق وعدم التقييد وعموم الرخصة وعموم الاسم المطلق الذي يؤخذ من العرف في مسمى هذه الخفاف أنه عام ولا يقيد شيء. فعلى هذا ما دام يسمى خفا فالأصل أو جورا فإنه يمسح عليه وبالغ بعض العلم قال إنه ما دام متعلقا بالقدم فإنه يكون فإنه يمسح عليه، لكن نقول إن هذا ليس على الإطلاق التام، بمعنى أنه لو كان عنده جورب متعلق يشحبه مثلا هذا، أو شراب مثلا متمزق يجمعه ويمسحه، هذا لا يمكن يسمى مثلا جوربا أو خفا. لكن في هذه الحال لو فرض أن شخص اضطر إلى لبس مثل هذا الجورب لشدة برد مثلا ولا يجد غيره، مع أنه يظهر غالب القدم ولو أمرناه بنزعه لشق عليه ذلك ولا يجد غيره، في هذه الحالة لا بأس أن نقول يمسح عليه، بل إننا ربما نقول لو شق عليه نزعه وحصل عليه ضرر لأنزلناه منزلة الجبيرة. ولهذا بعض العلم أنزل بعض الصفات المتعلقة بالمسح منزلة الجبيرة، وقالوا إنه لو لبس إنسان جورب وهو مسافر مثلا في مهمة من مهمات المسلمين وكان الحال حال برد وكان نزوله وخلعه لجوربه يترتب عليه فوات المصلحة، فاحتاج إلى أن يسير ولا ينزل حتى يخلع الجوارب فيتوضأ ويمسح عليه لتحصيل هذه المصلحة في الإسراع في هذا الأمر الذي وكل إليه من مصالح المسلمين، نزلوا الخف في حقه والجورب منزلة الجبير وقالوا إنه لا حد في مدة المسح، كما ثبت ذلك عن عقبة بن عامر في قصته مع عمر رضي الله عنه لما قال مسحته من الجمعة إلى الجمعة، لما أرسله بريدا في أمر من إخبار بانتصار جيش المسلمين وأخبر أنه مسح من الجمعة إلى الجمعة 8 أيام وقال أصبت السنة. فهذه المسائل الخاصة لا أحكام الخاصة كما تقدم. نعم نعم. إذن أحسن الله إليك، أخواننا في القطاعات العسكرية مثلا الذين يقومون ببعض المهمات ويشق عليهم فعلا نزع هذه الأحذية، هل ننزل أحسن الله إليك ما يلبسون يعني منزلة الجبيرة فنقول لهم لا تخلعوا وأن مدة المسح مفتوحة بالنسبة لكم؟ لا، نقول مدة المسح ثبتت في السنة. نعم. من حديث علي رضي الله عنه وحديث أبي بكر ومن حديث خزيمة بن ثابت وحديث أخر، هذه الصواب أنه محدد بثلاث أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وما جاء في المعنى حديث أبي بن عمارة فإنه حديث ضعيف في إطلاق المسح، ومع أنه أخذ به مالك وجماعة في إطلاق المسح للمسافر، والصواب هو قول الجمهور في أن المسافر له 3 أيام 72 ساعة والمقيم يوم وليلة 24 ساعة. وهذا الصواب أن 24 ساعة ليس المراد 5 صلوات، وهذا قول الجمهور خلافا لمن قال من بعضها العلم أنه 5 صلوات، وإن كان هذا المشروع عند عامة الناس وهو مذهب لكنه قول ضعيف. لكن الصواب أنه يوم وليلة وثلاثة أيام للمقيم وهو هذا للمسافر، وكونه يشق على الإنسان نزع المشقة لا تنافي الرخصة، فمن الحمد لله أن الله رخص له يوم وليلة، هذه رخصة والحمد لله، فكونه يحصل له مشقة هذه المشقة قد تحصل له وتحصل لغيره. نعم. ممن يكون مثلا شدة البرد ففي هذه الحالة يلزمه النزع، لكن لو كان إنسان يحصل عليه ضرر لو أنه يقول نزع الجورب أصابه ضرر في قدمه، لو أن إنسان مثلا في مكان فيه جليد، يعني في بعض المناطق اشتد فيها البرد ومن شدة البرد يحتاج إلى أن يلبس عدة جوارب، ويقول لو أنه نزع الجورب لأصابه ضرر، في هذه الحال ننزل منزلة الجوارب منزلة الجبيرة لوجود الضرر، فإذا ثبت أن في ضرر في نزعه فالضرورة لا أحكامها، وينتقل الحكم الآن من كونه يتعلق بالمسح على الجوارب إلى المسح على العصائب وما أشبه ذلك التي توضع على الكسور أو الجروح. نعم نعم، أثابكم الله وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الحقيقة هناك كثير من الأسئلة فيما يتعلق بالخفاف أو الجوارب والمسح عليها، ولكن وقت البرنامج انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم ويجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، والجزئية التي تبقت في القاعدة 13% لعلنا نكملها بإذن الله في الحلقة القادمة. أحبتي المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم شرح القواعد الفقهية، نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين هذه تحية لكم من أخي وزميلي الذي رافقنا في تسجيل هذه الحلقة حمد العزاز، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.